قال فائدة ذكر الحافظ بسم الله ذكر الحافظ من ضمن فوائد حديث سهل بن سعد رضي الله عنه برقم 684 الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأخر أبو بكر وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بهم الحديث ذكر من فوائده أن المأموم قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير القطع لصلاته كذا استنبطه الطبري من هذه القصة وهذه المسألة قد تقدمت معنا وهذا يستدل به على ما تقدم أن من أحرم مأموما له أن يقلب النية إلى إمام وهكذا من أحرم منفردا له أن يقلب النية إلى مأموما أو إلى مأموم له ذلك استدلالا بحديث سهل بن سعد فإذا أحرم الشخص منفردا وأراد أن يصلي منفردا ثم قامت الصلاة فله أن يدخل مع الصلاة صلاة الجماعة ولا يحتاج إلى إبطال صلاته غير أنه يغير النية فقط من منفرد إلى مؤتم من منفرد إلى مؤتم هذا فيه إشارة واستنبطه الطبري من هذه القصة ويستدل به أيضا على العموم تغيير النية وقلب النية على جواز قلب النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصديق لماذا صرت مأموما بل أقره تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما يتعلق بالتخفيف في الصلاة مع ذكر علة التخفيف فإن من ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة وكان الكلام على قوله فليخفف إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وذكر العلة وأن التخفيف شامل القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي تختص بالصلاة ما لم يبلغ حد الإخلال وذكرنا كلام ابن دقيق العيد كلام ابن رجب والحافظ في التخفيف وأحسن ما يقال في ضابط التخفيف ما ذكره ابن رجب أن هذا أمر نسبي فمرده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون التخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا أما الناس فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع فيكون فيه شيء من الإخلال إلا إذا احتاج إلى ذلك كأن يدخل في الصلاة واحتاج إلى أن يخفف ما فيه مانع ما فيه مانع يكون دخل في الصلاة ويريد تطبيق السنة اشتد الحر على الناس طفات الكهرباء طفت الكهرباء واشتد الحر على الناس فلا بأس أن يوجز لهذا العارض من غير إخلال بالصلاة وإن كان هذا التخفيف خلاف السنة لكن لهذا العذر ولهذا العارض فلا بأس أن يوجز جدا لأجل الحر حتى لا يفوت على الناس الخشوع بالصلاة وما يدرون متى ينتهي الإمام فإن هذا يحصل في المناطق الحارة فهذا إن شاء الله لا يضر لهذه المصلحة فإن رسول الله يدخل في الصلاة وهو يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيوجز فيستدل بهذا على هذا الأصل وهو خلاف عادته عليه الصلاة والسلام عادته يريد كذا في الصلاة ويريد ما كان يعمله في عادته عليه الصلاة والسلام فيعرض عارض فيخفف فلا بأس أن يخفف أحيانا الشخص ويخرج عن ما عليه السنة في الأصل لأجل هذا الغرض الذي سمعته وعرض هذا العارض كانطفاء الكهرباء في المناطق الحارة يتعب الناس جدا فيوجز الشخص ولا يقول أنا أريد أن أطبق السنة في التطويل أو أطبق السنة في كذا فهنا لهذا العارض لا بأس وهذا مما نبه عليه بعض أهل العلم لكن ما ضرب المثال بهذا ويستدل هذا الأصل بهذا الحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يدخل الصلاة ويريد أن يطول فيوجز لأجل بكاء الصبي خشية على أمه أو خشية على أمه نعم، فلا شك أن أمة تنزعج به ويحصل لها من القلق ما يحصل الصلاة، وأنت كذلك أيضا خوفا على الناس أن يفتنوا بصلاتهم ولا يأتوا بصلاتهم كما ينبغي، فتخفف جدا لأجل هذا الغرض من غير إخلال بالصلاة. وهكذا هنا كلام أيضا جميل لابن القيم يتعلق بمسألتنا، نملي إن شاء الله على إخواننا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس من يخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام، كان رسول الله أخف الناس صلاة في تمام، في لفظ ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالتخفيف أمر نسبي، هذا يذكر بعد كلام ابن رجب، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، لا إلى شهوة المأمومين. تخفف وتخل بالسنن في الصلاة وتخل بالواجبات في الصلاة، فتخرج بالصلاة عن حيز السنة وحيز المشروع فيها، كل ذلك من أجل المأموم الذي خلفه تريد كذا ما يطلبه المستمعون، هذا ما عندنا في شرعنا، وإنما عندنا تطبيق السنن، تطبيق الدين وإقام السنة رسول الله. وقد سمعت من قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة، لابد من مراعاة الأمر الآخر، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخفيف مع إتمام، ما تخفيف وإخلال من أجل الناس، وربما الشخص ما يخشع في صلاته فيأتي بالإمام ربما بأدنى ما يجوز في الصلاة تسبيحة واحدة ما فيه مانع، لكن أولا العمل بالسنة، عمل بالسنة، هذا ربما يحصل بعد ذلك الإخلال ويجرك الشيطان إلى الإخلال بعدها. قال رحمه الله: وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف، وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فنعم لا شك، فخرج سرعان الناس، قال أصحاب حوائج سلموا يخرجون على طول، معهم أعمال، معهم بعض الأشياء يريدون قضاءها، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم. قد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم، وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، انتهى. هذا كلام جميل، فلا تلتفت إلى شهوة من خلفك في أمر التخفيف فيكون بعد ذلك إخلال بالسنن، بل ربما يرتقي بك الأمر إلى الإخلال بالواجبات في الصلاة، من أجل من خلفك ومن أجل الناس، وإنما الحاكم هو سنة رسول الله وفعل رسول الله في كل ما تنازع فيه المتنازعون، فنرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فنضبط التخفيف بهذا بما كان عليه رسول الله: ما رأيت أو ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم، فلا بد من هذا ولا يحصل تنازع في ضابط التخفيف. فالسنة هي القاضية في التخفيف، ورسول الله أمر بالتخفيف وصلى بالناس بالصافات، هذا لا شك أنه من التخفيف. والذي قد درس شيء من سنة رسول الله سيعلم هديه في صلاته عليه الصلاة والسلام وما يصنع في صلاته تطويلا وتخفيفا، والذي هو جاهل بهدي رسول الله في صلاته ربما ما يحسن إذا أما الناس، ما يدري كيف كان حاله في الفجر، حاله في الظهر والعصر وفي العشاء والمغرب إلى آخر ذلك، وحاله في الصلاة الأخرى من الاستسقاء ومن أيضا كسوف إلى آخره، هذا عام في النوافل وفي الفرائض. مسألة: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم. مسألة: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. من فعل ما يسن، قال في الإغناع، كشف الإغناع حنابلة: تكره سرعته أو تكره سرعة تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن كقراءة السورة، تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوعه وسجوده، وما زاد على مرة في تسبيح ركوعه وسجوده إلى آخر كلامه. وينبغي أن يترسل الإمام بقدر ما يرى، وينبغي أن يترسل الإمام تمهل بقدر ما يرى أن الثقيل والكبير وغيرهما أن الثقيل والكبير وغيره قد أتى به، قد أتى به لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله، يعني لو أسرعت ربما تفوت المأموم ما يستحب له فعله، لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله. وأما إذا كان الإمام يسرع سرعة، وأما إذا كان الإمام يسرع سرعة لا يتمكن معه المأموم، لا يتمكن معه المأموم من أداء الواجب، فإنه يجب على المأموم في هذه الحالة. وأما إذا كان الإمام يسرع سرعة لا يتمكن معه المأموم من أداء الواجب، فإنه يجب على المأموم في هذه الحالة أن ينوي الانفراد عن الإمام، أن ينوي الانفراد عن الإمام ويترك الصلاة خلفه ويتم وحده، ويترك الصلاة خلفه ويتم وحده. فهذا هو التفصيل. فإن كان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن له فإنه يواصل معه ويكره للإمام أن يصنع هذا. وأما إن كان يسرع سرعة يكون فيها إخلال للمأموم بسبب سرعته عن أداء الواجب في صلاته فهذا ينوي الانفصال عنه ويصلي وحده منفردا، إلا إذا كان ولي أمر، إذا كان ولي أمر ويخشى من صوته وسطوته فيصلي في بيته الصلاة ثم يصلي معه يجعل هنا يجعلها نافلة، لأن هذه ما هي فريضة معه، ما يحسن يصلي هذا الرجل وما يحسن يؤدي الصلاة الواجبة فيخل بواجباتها، فمثل هذا ليس بأهل أن يصلى خلفه إذا كان عنده إخلال بواجب الصلاة أو بركن الصلاة، بواجب الصلاة أو بما كان من أركانها من ركوع لا يطمئن فيه الاطمئنان الواجب، ولا سجود يطمئن فيه ورفع منهما الاطمئنان الواجب، وغير ذلك. فإذا كان عنده إخلال بهذه الأركان أو بما كان من واجبات الصلاة، فإذا ابتليت به ودخلت معه في الصلاة وأنت لا تعلم، وما استطعت أن تأتي بالتسبيح الواحدة أو ما استطعت أن تأتي بالركوع كما ينبغي، يقوم ينقر الصلاة نقرا، ينقر الصلاة نقرا وهو إمام القوم، فمثل هذا يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يحتاج أن يعيد صلاته، فأنت تنوي الانفصال وتأتي بصلاتك، فهذا صلاة غير تامة وصلاة غير مشروعة، ينقرها نقرا صلاته غير مشروعة، فإذا ابتليت به فانوي الانفصال. هذا المقصود هنا، صلي صلاتك صلاة المسيء صلاته، فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في توجيهه بأن يصلي صلاة غير هذه الصلاة، هذه صلاة لا تصلح. طيب، مسألة هل يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام لتطويله، أن ينفرد عن متابعته لتطويله؟ الجواب لا بأس، إن كان يطول تطويلا زائدا على السنة، إن كان يطول تطويلا زائدا على السنة، كما في حديث جابر في قصة معاذ، كما في حديث جابر في قصة معاذ فانصرف الرجل، وفيه فانصرف الرجل فكان معاذ، فكأن معاذا تناوله، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناوله، وفي رواية النسائي فانصرف الرجل في ناحية المسجد صلى وحده، ثم شكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه كان يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يطيل فلان بهم، وهذه من الأعذار، أعذار التخلف، وأن يشرع له التخلف إذا كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة لا تطاق مع ربما، فمثل هذا إن تخلف وصلى في بيته فهو من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، إطالة الإمام إطالة خارجة عن السنة بالناس، فإن صلي في بيته لا بأس، إلا إذا كان ولي أمر هذا الإمام ويخشى منه فإنه يحضر، يحضر ويصبر، يصلي مع الفريضة ويصبر ويجعلها نافلة، يصلي الفريضة معه، ولكن جعلها نافلة في الإخلال بها بواجباتها وأركانها، ولا تبطل صلاته بمفارقة المتابعة، ولا تبطل صلاته بمفارقة المتابعة، يعني قلب النية من مأموم إلى منفرد لا تبطل صلاته كما هو حال هذا الرجل، فإن كان فارقه من غير عذر بطلت صلاته، فإن كان فارقه من غير عذر بطلت صلاته. وللشافعية وجهان في المفارقة عند تطويل الإمام، عند تطويل الإمام فلهم وجهان، الوجه الأول يجوز لعذر، والوجه الثاني ممنوع لعذر ولغير عذر، ما يجوز لأن يفارق إمامه، يصبر ويستمر معه، فلهم وجهان في مفارقة المأموم للإمام، الوجه الأول بالمفارقة بجواز المفارقة، والوجه الثاني بمنع المفارقة وإن كانت لعذر، لا يفارق يستمر. وحديث هذا الرجل حديث جابر في قصة ذلك الرجل تدل على جواز المفارقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليه ولم ينكر عليه المفارقة، وكان معاذ يطين إطالة زائدة على إطالة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما فيقرب البقرة في العشاء كلها يريد يأتي بها الشخص مثلا، هذا ما علم، هذا قرب السنة، فإن قرأ في المغرب بالأعراف هذه مفارقة لا تصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إيش بها، لكن تأتي بغير المشروع، بغير المشروع وتزيد زيادة على السنة في الإطالة، فهنا إن فارقك المأموم لا يعني يثرب عليه ويقال لماذا تفارق صلاتك باطلة، ما يصلح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابي صلاتك باطلة. وللشافعية وجهان في المفارقة عند تطويل الإمام، وهذا الخلاف عندهم إذا قطع المأموم القدوة والإمام في صلاته، وهذا الخلاف عندهم إذا قطع المأموم القدوة والإمام في صلاته، إذا زال في صلاته ما خرج من صلاته، وأنت تطلع يعني تقطع القدوة به وهو في صلاة مستمر، وأنت وحدك تجعل نية أخرى نية منفرد. هذا الخلاف هنا هل يصلح يفارق أو لا يفارق إذا كان الإمام لا زال في صلاته، وهذا الخلاف عندهم إذا كان إذا قطع المأموم القدوة والإمام في صلاته. وأما إذا انقطعت القدوة لحدث الإمام، وأما إذا انقطعت القدوة لحدث الإمام فليس هذا موضع الخلاف، فليس هذا موضع الخلاف. حصل الإمام ما حصل مما ينقض صلاته، أحدث في صلاته، فهنا في هذه الحالة تقطع القدوة. إن قدمتم واحد تقدم يصلي بالناس ويتم، وإلا صلى كل واحد إيش وحده إذا خرج الإمام لأجل الحدث، يصلي كل واحد وحده ويقطع القدوة لزوما، لأنه لا يصلح صلاة خلف إمام محدث، ولا سيما إذا علم بحدثه. أما إذا لم يعلم بحدثه وواصل بهم في صلاته وما علموا إلا بعد صلاته فمحل خلاف، الصحيح أنهم لا يعيدوا، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا علموا بحدثه بعد الصلاة وقال يا جماعة العفو منكم أنا والله حصل لي شيء واستمريت بكم، صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، عليه أن يعيد، عليه أن يعيد إذا انتهت الصلاة. أما في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة علموا أنه محدث ودخلوا معه الصلاة فهذا لا يصلح. فهنا الصلاة كما سمعت في هذه الحالة صحيحة، لكن يجب أن يقطع القدوة من إمامه. قال وأما إذا انقطعت القدوة لحدث الإمام فليس هذا موضع الخلاف، ولا تبطل صلاة المأموم بحال، ولا تبطل صلاة المأموم بحال لأنه لم يحدث شيئا، لم يحدث شيئا. المجموع الرابع جمع النووي شرح المهذب الرابع 47 و200، وهكذا أيضا الشرح الكبير لهم للشوافع للرافعي الرابع 405. أخذنا مسألتين، المسألة الأولى إذا كان الإمام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، لا من فعل الواجب، من فعل ما يسن، فإن هذا يكره للإمام أن يصنعه، والمأموم لا يفارق ولا تصلح له المفارقة في هذه الحالة، لأنه إنما يخل بالسنة في صلاته. وضمن هذه المسألة مسألة أخرى إذا كان يخل بالواجب في صلاته أو بالركن في صلاته، فهنا ينبغي للمأموم أن يفارق وينوي المفارقة ويصلي وحده، لأن صلاة الإمام ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا الرفع منهما. والمسألة الثانية إذا كان يطول الإمام تطويلا خارجا عن السنة فلا بأس، إن خرج المأموم فهو عذر من الأعذار، ونوى الإنفراد فهو عذر من الأعذار، لحديث جابر في قصة ذلك الرجل مع معاذ رضي الله عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل أنكر على معاذ وقال فتان أنت يا معاذ. وهذا المسألة إذا كان لازال في صلاته فلك أن تفارقه وصلاتك صحيحة ومحل خلاف، هذه المسألة محل خلاف في هذا الموضع إذا كان الإمام لازال في صلاته. وأما إذا خرج الإمام بحدثه، خرج بحدثه من صلاته، فإن المفارقة هنا واجبة والصلاة صحيحة ولا خلاف بينهم، ولا خلاف بين أهل العلم. وهكذا أخذنا تتمة لدرسنا الماضي الفائدة هذا عن الإمام ابن القيم رحمه الله، ويتعلق بقوله أيكم أما الناس فليخفف، وذكر كلاما جميلا في التخفيف. إلى هنا.